اسمع كلامي يا حبيبتي بيفكرني بيكي، كل اللي فات جوايا بيقربني ليكي، وانا مهما طال البعد مش خايف عليكي. من روحي سبتها وبعدت انا، بسمع كلامي يا حبيبتي بيفكرني بيكي، كل اللي فات جوايا بيقربني ليكي، وانا مهما طال البعد مش خايف عليكي. من روحي سبتها وبعدت انا، والذكريات الحلوه بترجعني ليكي، وانا مهما اشوف الدنيا برضه مش لاقيكي. انا لسه فاكر يوم ما كان ايدي في ايديكي، وفي لحظه ما لقيتكش خلاص. لما كنت معايا عمري ما خفت ليه، كنت الوحيدة الليلة جنبك ألف ليلة، وإن غبت ثانية يبقى أنا ما بيدي حيلة.